بسم الله الرحمن الرحيم. قلت إذا غلب عسير الأنابيب بمجرد الغليان يسير حراما، وطهارته يتوقف على ذهاب ثلثين. إذا كان هناك 12 كيلوات من العسير بعد الغليان ذهب 8 وبقي 4 صح. لكن غالبا ليس على قاعدة كلية، غالبا إذا ذهب الثلثان وبقي ثلث واحد يسير هذا الثلث الواحد غالبا يسير دبسا. الدبس هو حلال، ومادة الكلي يفوت من بل يزول، هذا يبقى إلى الأبد. أما طارة إذا كان مادة الحلوية شديدة جدا قبل ذهاب الثلثين يبدل عسير العنبي قبل ذهاب الثلثين بالنصف أو بالثلث. إذا ذهب ثلث العسير العنبي أو ذهب نصفه بالنصف يسير دبسا، يبدل بالدبس. هل هذا الدبس حلال أو حرام؟ نجس بناء على قول بالنجاسة ينجس؟ قلت لا ينجس سابقا أما بالإجماع. أما هذا الدب حلال أو حرام؟ قلت هناك تمسك بثلاثة أدلة بل بالأربعة أنه حلال. أول بالإجماع، إجماع الذني، قلت ليس هنا إجماع مشهور، قالوا بالنجاسة. تمسك بروايات الشرب، هذا ليس من المشروبات، هذا من المأكولات. شرب حرام قبل ذهاب الثلثين، أما إذا صار عسير العنبي مأكولا مأكولات ليس بحرام. قلت هذا أيضا مقتضى بعض الروايات، أما مقتضى روايات كثيرة مطلق، سواء كان بل مأكولا أو عسير العنبي إذا غلا يحرم بعد مبدلا بالدبس ايضا حرام، لانه مشروط بذهاب الشوغى ثلثين. هذا فقط بقي الدليل القوي هو من ابن باباوي شيخ الصدوق، هو تمسك بالانقلاب، قال قبل فيروره العسير العنبي دبسا كان عسير العنبي سابقا، حين بمحض الغليان بمجرد الغليان يسير حراما. شو يسير حراما؟ عسير العنبي. اما بعد فيرورة عسير العنبي دبسا انقلب الموضوع الى موضوع اخر. موضوع الحرمة كان في السابق، بل حين الغليان كان موضوع الحرمة عسير العنبي. أما بعد فيرورة العسير العنبي بل دبسا، الآن هو دبس غير عسير العنبي، عرف أن يقول هذا دبس وهذا عسير العنبي. فس الحرماء هو عسير العنبي، عسير العنبي انقلب بالدبس، الدبس بل موضوع بل مختلف. كان السابق موضوع عسير العنبي، اللاحق هو الموضوع هو الدبس. فبناء على هذا إذا صار عسير العنبي حراما، شو ارتباط بين عسير العنبي وبين الدبس؟ الدبس شيء حلال. هذا تمسك بالانقلاب. قلت بالأمس انقلاب ليس دليلا على ليس من المتحرات، بل الدليل على المتحرات هو الاستحالة. فرق بين الاستحالة وبين الانقلاب. استحالة هو تبدل صورة نوعية بصورة نوعية أخرى، مثل تبدل الإنسان بالبقر، هذا صورة نوعية ونوعية، أو تبدل الإنسان بالحمار، بل تبدل صورة بصورة أخرى، تبدل ماهية بماهية، ليس شيئية الشيء بصورته. في الفلسفة يقول شيئية الشيء بصورته لا بمادة لا بمادة، أما مادة وهيولا مشترك بين جميع موجودات في عالم مادة مشتركة، شيئية الشيء امتياز الإنسان عن باقي الحيوانات بواسطة صورة نوعية. فإذا بدل الصورة بصورة أخرى، يعني بدل الماهية بماهية أخرى، هذا دليل على الطهارة. مثلا قلت الكلب هو صورة نوعية الكلب محكوم بالنجاسة، بدل بالملح هو صورة نوعية أخرى، هذا من المتحرات. أو الخشبة المتنجسة بدل مثلا بالدخان صار دخانا، أو بدل بالرماد هذا صورة رماد صورة أخرى، دخان شيء خشب شيء آخر. هناك يبدل، إذا كان هذا حراما نجسا والثاني ليس من النجاسات. إذا كان الخشبة متنجسة أما الرماد ودخان ليس من المتنجس، هذا موضوع موضوع آخر. هذا هو الاستحالة، استحالة من المتحرز. راجع بال مسائل أصول البالي في مثلا عملية. أما بخلاف انتقال، انتقال ليس من المتهرات. سيدنا العزيز شيء بالي، لأن الانتقال هو انتقال صفة ماهية نوعية محفوظة، صورة نوعية محفوظة في صورة الأولى في صورة الصورة محفوظة، فقد تبدل أوصاف. أوصاف أحد ما إذا بدل بوصف آخر، وصف إذا بدل بصفة آخر، تبدل الأوصاف لا يضر بالتبدل، ليس سببا للتبدل الماهية. قلت مثلت بالأمس، يصير الزيت صار أحمر بدل حمراء بالسوداء مثلا، لا يضر. ما نحن في من هذا القبيل. فبناء على هذا عسير العنبي إذا صار دبسا بعد سيرورة عسير العنبي دبسا، دبس سور بالي وعسير العنبي كليهما ماهيتهما شيئا شيء واحد، بل التبدل فقط في الصفات، خصوصية الدبس شوية صار مايعا غليظا، هو مايع خفيف. مثلا دبس عسير مايع من المايعات لكن مايع خفيفة، أما دير صار غليظا لكن ماهيات شيئا. تبدل الصفات بصفة أخرى، تبدل الصفات لا تكون دليلا على تغيير الحكم. إذا تبدل الصفات لا يتبدل الحكم، فحين كونه عسيرا كان حراما. بدل الدبس قبل ذهاب السلطين أيضا بقي حرمت على حاله. فالدليل الانقلاب هو الدليل لشيخ الصدوق، هذا الدليل غير صحيح، لأن لكن أشكل يمكن لشيخ الصدوق إشكال قوي، يشكل بأن كيف الخمر، الخمر إذا انقلب وبدل خلاً، هنا أيضا من الانقلاب، انقلاب ليس استحالة. هناك صار الخمر إذا بدل صار خلا، سيرورة الخمر خلا، ما دام خمرا كان حراما، الخمر حرام وكان نجسا. أما إذا بدل الخمر بل يسير خلا بعد سيرورة الخمر خل، الخل حلال طاهر حلال. بل فكيف يقول انقلاب ليس من المتحرات؟ شيخ الصدوق يمكن إشكال. نجيب عن بل شيخ الصدوق بجوابين. أولا هذا ليس من تبدل الصفات إلى صفات أخرى، بل هذا من الاستحالة، لأن الخمر إذا بدل وانقلب وصار خلا، لكن خل خصوصية خل شيء وخصوصية الخمر خصوصيات الأشياء، مثل للإنسان خصوصية وللبقرة أيضا. هذا تبدل في الشغة، تبدل الماهيات، لأن ماهية الخمر ماهية مسكرة جدا له صفة السكر، أما ليس الخلق ذلك. بس في الخصوصية، بس ليس هذا من الانقلاب، هذا من الشغة استحالة. لكن ليس في الروايات عبر، ليس لم يعبر بالاستحالة، عبر بالشغى الانقلاب يمكن ليس هذا من الانقلاب، اذا كان من الاستحاله لماذا لم يعبر بالاستحاله؟ عبرت الروايات اذا انقلب الخمر وصار خلا، لماذا عبر بالانقلاب؟ ظاهر الكلمه انقلاب هو غير الاستحاله، انقلاب دليل على الطهاره. يمكن شيخ زيد يقول لا، هذا ايضا هذا الاشكال الشيخ، الانقلاب اذا كان من الانقلاب ايضا هنا دليل بالخصوص. اجماع قام اجماع من جميع الدليل من ادله الاربعه، احد من الاربعه اجماع من جميع الفقهاء قام الاجماع اذا صار الخمر، اذا بدل الخمر انقلب الخمر وصار خلا، وقع الاجماع على طهاره الخل. الخمر الخل طاهر والخل حلال، هذا دليل على الاجماع قام، دليل بالخصوص قام. هل في العسير اذا بدل وصار دبسا هناك دليل قبل ذهاب الشعر، قبل ذهاب الثلثين؟ كما نحن فيه ليس دليل، ام كان انقلاب هنا انقلاب، لكن انقلاب في الخمر صار دليلا على الحليه، هناك قام الدليل بالخصوص، دليل هو الاجماع. اما ليس فيما نحن فيه لا اجماع ولا غير الاجماع، ليس لنا دليل نسير في الادعاء. بس هنا خرج بالخصوص، هو قام بدليل خاص، اما ما نحن فيه ليس له دليل بالخصوص، فبناء على هذا انقلاب لا يكون دليلا على الطهارة. هذا خب الان هذا الخل حراما، هذا بالي شيء صار دبس، الدبس حرام، هل يمكن حليته؟ هذا كان مثلا بالنصف، صار بالنصف، هذا 8 كيلوات كان، ذهب 4 وبعد الذهاب 4 صار دبسا، بالي صار حرام، هذا حرام لانه لم يذهب ميلاد ذهابه ثلثين، هذا النصف ذهب النصف، بقي النصف الآخر، في النصف الآخر صار بل دبسا، فصار حراما. هل يمكن حليته بدليل أخرى يصير؟ حليته يمكن بذهاب الثلثين، والثلثين لم يبقه الثلثين، النصف راح وبالنصف الآخر صار دبسا، قلنا يمكن. يمكن من الخارج مثلا إلقاء مقدار من الماء من الخارج في هذا الدبس، بعد يغلى حتى يذهب، مثلا مجموع كان اولا مثلا كان 8 كيلوات، ذهب نسبه راح بالغليان، بقي هناك كم؟ 4 كيلوات، بعد يلقى من الخارج 4 كيلوات من الماء الخارج في هذا الدبس، بعد يغلي يغلي مجموع 18 كيلوات، بس يغلى هناك من الخارج مقدار ثلث من الماء من الخارج ويغلي، ويذهب هذا الثلث ماء الخارج أيضا، إذا ذهب وإذا نفي هذا الماء هذا يصير طاهرا، لأنه ذهبت ثلثان، ثلث من عسير العنبي، ماء العسير ثلث ذهب، والثلث من ماء الشوغة من ماء الخارج، ألقي من الخارج مقدار 4 كيلوات من الماء من الخارج ألقي في هذا الدبس، ويغلى ويغلى ويغلى حتى يذهب أيضا هذا 4 كيلوات، كم ذهب؟ 8 كيلوات، إذا ذهب 8 كيلوات بقي هناك 4 كيلوات صار دبسا، هذا الدبس هو حلال يصير. لكن لم يشكل صاحب العراء قال هكذا، وباقي الفقهاء أيضا وافق مع صاحب العراء، لذا العلماء متأخرين الإمام الشيرازي وسيد الخوي وهكذا صاحب المستمسك كلهم قالوا إذا ألقي من الخارج مقدار من الماء ويلغى أيضا بعد بل ويغلى حتى يذهب هذا الثلث أيضا يسير، بعدا يسير هذا الدبس الحرام يسير حلال، لأنه يسبق عليه أنه حلال لأنه بقي بعد ذهاب ثلثين، ثلث من العسير ماء العسير ذهب، وثلث من ماء خارجي تلقي عليه، يصدق عليه ذهاب السلسين. المتحر هو ذهاب السلسين، سواء كان ذهاب السلسين من نفس العسير او من عسير وماء خارجي. لكن بعد هذا كذا فقط الشيخ اسحاق الفياض اشكل على هذا، مثل لا مقصود الروايات ذهاب السلسين يقول نفسه هو استظهر هذا ذهاب السلسين يكون اذا مثلا عسير العنبي بعد الغليان يسير بعد الغليان وقبل ذهاب السلسين يكون هذا العسير العنبي محكوم بالنجاسه. اما عسير العنبي استفاد من الروايات العسير العنبي يطهر بعد ذهاب السلسين، بعد ذهاب السلسين من الشو من العسير لا من عسير ومن ماء، ذهاب السلسين من العسير ومن ماء الخارجي لا يستفاد من الروايات هكذا. استفاد من الروايات ان العسير العنبي بمجرد الغليان ينجس محكوما بالنجاسة الا اذا ذهب منه السلطان وبقي السلطان ذهب منه السلطان منه من شو سلطان من شو سلطان من عسير العنبي هذا استفاده. اما من وين يستفاد هذه الفقهاء اذا ذهب السلطان من عسير العنبي ومن ماء خارجي؟ شو الارتباط بين عسير العنبي وماء خارجي؟ بس هو قال بقي على نجاسته. عسير العنبي اذا قبل ذهاب السلسين اذا صار نجسا بعد سلس اخر اذا يزيد من الخارج ويغلى لا يتحر، بناء على هذا فهو مستشكل هو. اما باقي العلماء قالوا بالطهاره. هذا هو كلامه بالي اتباد من الروايات كل الروايات بالعسير العنبي بعد الغليان هذا العسير نجس ويتحر هذا العسير العنبي بعد ذهاب السلسين. ذهاب السلسين من مول فيجا او ذهاب السلسين من فيجا ومن عسير لا، او من باء البحر ومن عسير لا، من ذهاب السلسين من نفس العسير. بس هذا هو قال تشكل عليه. قال هذا استظهار قد أخطأ هكذا. هذا مثلا الآن خلصنا الحمد لله من الخمر ومن المسكرات الطاطع من النجاسات الخمر، وألحق بالخمر المسكرات، وألحق بالخمر عسير العنبي والزبيبي والتمري. الزبيبي والتمري والعسير العنبي هذا ليس محكوما بالنجاسة. نعم عسير العنبي حرام بعد الغليان يسير حلالا، أما باقي الخمر والمسكرات مسكراتهم على نحو الاختلاف، ليس كل مسكرات بعد الخمر نجاسته مسلم، أما باقي المسكرات قيل بالنجاسة وقيل ليس نجسا لكن حرام ليس بنجس. هذا قاطع من النجاسات. كم عدد النجاسات أنتم حفظتم حينما كنت صغيرا؟ الأم والأب يعلمك بأن النجاسات كم؟ 12. الآن وصلنا إلى العاشر. العاشر من النجاسات هو الفقاع. الفقاع من النجاسات. الآن فقاع من النجاسات، فإذا كان الفقاع نجسا وحراما أيضا شربه أيضا حراما وهو نجس، لماذا يكون الفقاع حراما؟ أول فقاع فيه بحث. هذا نجاسة أمر العاشر، العاشر من النجاسات الفقاع. بعد هذا منفك عن الخمر، من بعد غير الخمر من التاسع من النجاسات هو العاشر من النجاسات. أولا لابد في الفقاع هناك يبحث من جهتين. جهة الأولى مثلا جهة تارك نبحث من جهة أنه حلال أو حرام، نجس أو طاهر، هذا جهة يحكم نبحث عن الحكم. أما الثانية نبحث عن الموضوع، موضوع ما هو الفقاع، ما معنى الفقاع؟ فقاع أي شيء، فقاع هو خمر أو فقاع غير الخمر؟ إذا كان خمر هو الطاسع، قلت الطاسع من النجاسات الخمر، لماذا انفصل هذا عن باقي النجاسات؟ هل هو خمر ملحق بالخمر أو عين الخمر أو شبيه بالخمر أو شيء آخر. شو معنى الفقاع؟ تارة نبحث عن حكم الفقاع وتارة نبحث عن أصل الموضوع، لكن الموضوع ليس بحث عن الموضوع شأن الفقهاء، لكن يعني في نظر العرف فقاع في العرف وفي اللغات بأي معنى. أولا نبحث عن الحكم، هل الفقاع نجس أو حرام يا أمبالي، أو ليس بنجس أو ليس بحرام. الفقاع، بل الفقهاء قال الفقاع نجس وحرام، وما هو الدليل؟ أولا ادعى الإجماع على ذلك، إجماع المنقول، لكن إجماع المنقول بخبر الواحد في العلم الأصول، الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجة كما يقول شيخ الأنصاري في الرسائل. أما إجماع المنقول بخبر تصل إلى حد التواتر أو تصل بحد التضافر، هذا الإجماع حجة أم لا؟ حجة مفيد لليقين. بل هذا الإجماع قام إجماع الفقهاء، ادعوا الإجماع الفقهاء، نقلوا الإجماع الفقهاء، أنه كثير من الفقهاء نقل الإجماع بأن الفقاع حرام ونجس. من هذا الفقهاء؟ شيخ سيد مرتضى، سيدين، من السيدين يعبر في الفقه كما يقال سيد مرتضى معلوما، أم سيد الآخر منه؟ ها؟ ابن شو؟ نعم، سيدين. بله، وهكذا علامة في التذكرة وفي جميع كتبه ادعى نقل الإجماع على النجاسة، علامة، سيدين، وهكذا شيخ الطوسي، هذا العظماء ما شاء الله. بل كثير من الفقهاء تتصل هذا نقل الإجماع، هذا نقل هذا المجتهد وكذا مجتهد آخر نقل الإجماع، تتصل بحد التضافر، فالدليل على حرمة الفقاع وعلى نجاسته هو الأول إجماع، وثانيا دليل على حرمة الإجماع ونجاسته الروايات، روايات صحيحة، روايات تصل بحد التواتر، ما شاء الله، يمكن بل 30 رواية 100 رواية بحد التواتر، تواتر إذا وصل تواتر اللفظي وتواتر المعنوي مفيد للعلم بأن هذا الحكم صدر من المعصوم. بل روايات كثيرة جدا، هذه الروايات بل ولا خلاصنا، بل روايات يصل بكرة يعني.